بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا الدرس الثالث من دروس مادة المقدمات والربوبية في برنامج التأصيل العقدي، وقد سبق أن تحدثنا في المقدمات في تعريف العقيدة ومسمياتها وفضل هذا العلم، ثم تحدثنا عن وحدة الرسالات السماوية وأنها كلها جاءت بالتوحيد، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا بالإسلام ولم يأتوا باليهودية والنصرانية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدين هو الإسلام، وإن كان الإسلام هو كل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بالإسلام، إلا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل جعل الله تبارك وتعالى له شرعة ومنهاجا يخصه يتعلق بزمانه وحاجة الناس، وبناء ذلك على حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، أو بناء على أن الله تبارك وتعالى حكيم في شرعه فيشرع لكل أهل زمان ما يصلح لهم ويناسبهم ويكون أرأف بهم بذلك الشرع وأرحم. اليوم عندنا موضوع حكم تعلم علم العقيدة. علم العقيدة هو العلم المتعلق بالله عز وجل والمتعلق بمعرفته وعبادته ومعرفة أصول الدين، وهذا كما سبق أشرف العلوم، فإن أشرف العلوم العلم المرتبط بمعرفة الله تبارك وتعالى، وكما قيل إن شرف العلم يستفاد من شرف المعلوم، فشرف هذا العلم لتعلقه بأعظم معلوم وهو الله تبارك وتعالى، لهذا يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول أهل العلم هذه أعظم شهادة من أعظم شهود وأعظم مشهود عليه، فالشهادة هي لله بأنه الله لا إله إلا هو قائما بالقسط، والشاهد بذلك الله تبارك وتعالى يشهد بذلك لنفسه، ويشهد بذلك ملائكته، ويشهد بذلك أهل العلم. وعلى أعظم مشهود عليه وهو الله تبارك وتعالى يشهدون لله تبارك وتعالى بذلك، فشرف العلم يتبع قيمة المعلوم وشرفه. فمن هنا نقول إن هذا العلم لما كان يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى وعبادته ومعرفة أصول دينه الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليكون خاتم الرسالات وخاتم الأديان يختلف، يعني الحكم يختلف منه ما هو فرض على كل مسلم، بل نقول على كل بشر، ومنه ما هو فرض كفاية، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فرض العين يعني أن كل فرد مسلم عاقل مدرك يجب عليه أن يعلم هذا العلم، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، عربي أو عجمي، مسلم أو كافر، حتى الكافر يجب عليه أن يعلم، لأنه إذا لم يعلم هذا العلم ويقر لله عز وجل به يكون في عداد الكفار، وإذا مات على ذلك فهو نسأل الله العافية من أهل جهنم. وأما فرض الكفاية فالمقصود به أن هذا العلم إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن لو أن أحدا من أهل الإسلام لم يقم به فإنهم يأثمون جميعا، لأنه لا بد من وجوده، لا بد ماذا؟ من وجوده، لا بد أن يكون موجود في المجتمع وفي الأمة، ولا يلزم أن يكون الكل عليه، لأن قيام البعض فيه يكفي، قيام البعض فيه يكفي، وهذا أمر معلوم في حياة الناس، هذا أمر معلوم في حياة الناس. لا يمكن أن يكون الناس كلهم مدراء، ولا يمكن أن يكون الناس كلهم عمال، ولا يمكن أن يكون الناس كلهم أطباء، لكن مجموعة تكون هكذا ومجموعة تكون هكذا فيتكامل المجتمع. فكذلك العلم الديني يكون منه أناس يتعلق دراستهم وعلمهم بمثلا علوم القرآن، وأناس تتعلق دراستهم بعلوم السنة، وأناس تتعلق دراستهم بعلوم العقيدة، أو أناس تتعلق دراستهم بجميع هذه العلوم. المهم أن هذا العلم يجب أن يكون موجود في الأمة ولا يكون مفقود. أما يعني تفصيل هذا الكلام، يعني ما هو فرض عين وما هو فرض على فرض الكفاية، أما فرض العين فهو ما لا يصح الإسلام إلا به، ما لا يصح الإسلام إلا به، فهذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه، على كل مسلم أن يتعلمه وأن يعرفه، وإذا لم يعرف فيكون ذلك فيه خلل في دينه وإيمانه، وقد يصل هذا الخلل إلى الكفر، خاصة إذا كان قادر على التعلم، إذا كان قادر على التعلم. فهذا فرض العين، وهو ما لا يصح الإسلام إلا به، وهو ما يتعلق بمعرفة معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا يمكن أن يكون أحد مسلم، لا يمكن أن يكون أحد مسلما وهو لا يعرف ماذا تعني شهادة لا إله إلا الله، ولا ماذا تعني أن محمد رسول الله، لا يمكن. حتى الكافر إذا أراد أن يسلم، وغير العربي إذا أراد أن يسلم، يحتاج أن يعرف ماذا تعني لا إله إلا الله وماذا تعني محمد رسول الله، لأن هذا إيمان يجب أن يقوم في القلب، ومعرفة يجب أن تستقر في الذهن والعقل، وإدراك يجب أن يستقر في عقل المسلم وقلبه. فإذا لم يكن هذا موجود فمعنى ذلك الإسلام مفقود. فهذا العلم لا يصح الإسلام إلا به، معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك أركان الإيمان الأخرى إجمالا، مثل الإيمان بالكتب والملائكة والرسل والقدر واليوم الآخر، هذه كلها يجب أن يكون هناك إقرار ومعرفة لها إجمالي، على يجب أن يكون ذلك عند كل مسلم. لهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان والإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان كذا، أركان الإسلام كذا، والإحسان كذا، ثم ولى جبريل قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. فهذه أمور الدين، فكيف يكون الإنسان مسلما إذا لم يكن يعرف هذه الأصول؟ يجب أن يعرفها. فلذا يجب على كل مسلم أن يعرف هذه معرفة إجمالية، ليس يعني معرفة تفصيلية، لكن هذا الإجمال يجب أن يكون يتعلق بمعرفة معناها ومقصود ربنا تبارك وتعالى من تعليمنا إياها، وكذلك يعرف ما يناقضها من الشرك مثلا بالنسبة لله لا إله إلا الله، يعرف ما يناقض ذلك من الشرك والكفر حتى لا يقع في الأضداد، لأنه إذا لم يعرف الشرك والكفر قد يقع فيه، قد يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره، ويظن أن ذلك لا يتناقض مع قوله لا إله إلا الله. وكذلك قد يدعي أو يقول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت يدعي لأناس أنهم يوحى إليهم ويأخذ منهم التشريع، ويعتقد أن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم المكانة التي أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة يتعارض مع إقراره بأن محمد رسول الله. فالواجب مع معرفة هذه المعاني أن يعرف أضداد ذلك حتى لا يقع في الشرك أو لا يقع في ضدها فيخرج من الإسلام، ولكن لا يلزمه معرفة الأدلة التفصيلية والمسائل الدقيقة منها، يعني المسائل الدقيقة في ما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم له حقوق كثيرة على أمته، لا يلزمه أن يعرف هذه الحقوق كلها، كلما تزود من هذا تزود من الخير. كذلك قبل هذا معرفة صفات الله تبارك وتعالى، لله عز وجل صفات كثيرة، وله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. لا يلزم أن يعرف كل هذه الأسماء، والأسماء طبعا تتضمن صفات، فلا يلزم أن يعرف كل هذه الصفات، لكن ما قاله الله تبارك وتعالى وأثبته لنفسه وعلمه هذا المسلم يجب أن يقر به. المهم أنه لا يلزم المعرفة التفصيلية لا للمسائل ولا للدلائل في مثل هذا، لكن المعرفة الإجمالية التي يرتفع عنه بها الجهل، بهذه المعرفة يرتفع عنه الجهل، بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب، وهكذا. وكلما ازداد معرفة ازداد خيرا، وكلما ازداد معرفة ازداد خيرا. ما الدليل على أنه يجب عليه هذه المعرفة؟ ما الدليل على أنه يجب عليه هذه المعرفة؟ هناك أدلة عديدة في الواقع، منها أول آية نزلت من القرآن الكريم، ما هي؟ هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ربه، ما هو ما يعرف ربه، قبل أن تأتيه الرسالة يعرفه، لأن أهل الجاهلية أصلا عموما يعرفون الله عز وجل. لهذا يقول الله عز وجل سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر لا يقولون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ربه، لهذا كان يتحنث في غار حراء، تقول عائشة رضي الله عنها يجلس الليالي ذوات العدد عليه الصلاة والسلام، يجلس في غار حراء وحده ليالي طويلة يتحنث يتعبد عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه الوحي. فهو كان يتعبد ويعرف الله عز وجل، ليس ما يعرف الله عز وجل، لا يعرفه، لكن لأمر أراده الله تبارك وتعالى، الله عز وجل ما قال له يا محمد قم بلغ الناس رسالتي أنت رسولي، وما قال له جل وعلا يا محمد هذا الإسلام كذا وكذا وكذا فادعوا الناس إليه، لا، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالله تبارك وتعالى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرب من هو، هذه معلومات جديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست قديمة، ليس عنده هذا العلم، هو يعرف أن الله خلق، لكن خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه معلومات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي معلومات للأمة، ودليل أن هذه المعرفة واجبة، فذلك أول ما نزل في القرآن. ومن الأدلة على وجوب المعرفة هذه لله تبارك وتعالى وتوحيده جل وعلا، أن الله تبارك وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني هذا أول العلم الواجب، ثم أتبع ذلك بالعمل، أتبع ذلك بالعمل. لهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه الآية باب العلم قبل القول والعمل. فإذا هذا من العلم الفرض الواجب على كل مسلم أن يقر به لله ويتعلمه ويعرفه أول ما يسلم، أول ما يسلم. وإذا كان صغيرا وقد بلغ أو بدأ في النشأة والارتقاء في السن والشباب والخروج من مرحلة الطفولة، يجب أن يعلم من قبل والديه هذه الأمور حتى يعرف يعبد من ويوحد لمن ويطيع من، وما هي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام، وما هو الإسلام، وما هو اليوم الآخر، وما هي الجنة وما هي النار. هذه أمور كلها يجب أن يعرفها كل مسلم. إذا كان مسلم يجهل هذا فهذا نسأل الله العافية يعني كأنه ليس في مع الناس. ومن الأدلة الدالة على فرضية معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وما به تتحقق نجاة العبد أيضا يوم القيامة قوله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين، يعني جميع الناس سيسألون. عن ماذا سيسألون؟ عن ماذا سيسألون؟ يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فوربك يا محمد لنسألن هؤلاء، يعني المشركين الذين جعلوا القرآن في الدنيا عضين، يعني جعلوه أقساما وفرقوا دلائله ومعانيه ومقاصده، عما كانوا نسألنهم يوم القيامة عما كانوا يعملون في الدنيا فيما أمرناهم به وفيما بعثناك به إليهم من آي كتابي الذي أنزلته إليهم وفيما دعوناهم إليه من الإقرار به ومن توحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان. هذا تفسير ابن جرير، هكذا يقول ابن جرير رحمه الله. ويروي عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما وعن غيرهما أنهم قالوا عن هذه الآية: وربك لنسألنهم أجمعين، يقول إنهم يسألون عن لا إله إلا الله، يسألون عن لا إله إلا الله. فانظر كيف أنهم لم يسألوا إلا عن هذه الكلمة العظيمة. وأبو العالية رحمه الله يقول: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وعما أجابوا المرسلين. فالله تبارك وتعالى سيسأل الناس جميعا عن هاتين الخلتين. لهذا يقول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني يسأل المرسل إليهم الناس ويسأل المرسلين هل بلغوا، يسأل المرسلين هل بلغوا، ويسأل المرسل إليهم هل استجابوا، لماذا لم يستجيبوا. الله تبارك وتعالى سيسأل الناس. فإذا كان سيسأل العباد كلهم عن هذا الأمر، معنى ذلك أن هذا فرض عين، معنى ذلك أن العلم بهذا فرض عين. هذا مقصود الكلام هنا ومقصود الاستدلال. ومن الأدلة الدالة على أن هذا العلم يعني مقدماته الكبرى وأصوله العظمى معرفة الله عز وجل والإيمان به وتوحيده سبحانه وتعالى، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته و الإيمان باليوم الآخر والملائكة والقدر وما إلى ذلك، يعني ما يتعلق بالتوحيد. من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أوصاه بقوله عليه الصلاة والسلام: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقف كرائم أموال الناس. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذا أن يكون أول ما يدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، يعني الذي ينقلهم من الكفر إلى الإسلام ومن النصرانية إلى الإسلام ومن اليهودية إلى الإسلام هو أن يوحدوا الله، يعني أن يعبدوه ويعرفوه، ولن يعبدوه قبل أن يعرفوه، لن يعبدوه قبل أن يعرفوه، فيعرفونه ويعرفون توحيده ويعرفون المتعلق بهذا التوحيد المتعلقات بها، فعند ذلك يكونون من المسلمين. ومن الأدلة الصريحة أيضا، وهي يعني صريحة جدا في هذا، أن يعني صريحة في الدلالة على أن هذا العلم فرض عين على كل مسلم، يعني هذه الحدود أقصد، يعني ليس كل علم العقيدة كما قلت، بس رؤوس أصول الدين. حديث فتنة القبر، فتنة القبر، فإن الإنسان يسأل عن ماذا؟ عن ثلاثة أسئلة، يسأل عن ثلاثة أسئلة، يقال له ماذا؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ معنى ذلك يجب أن يكون لديه علم مسبق وإقرار مسبق وإدراك مسبق بهذه الأمور قبل أن يصل إلى القبر. إذا وصل إلى القبر انتهت فترة الاستعداد للامتحان، فترة الاستعداد للامتحان انتهت. وهذا وارد في حديث البراء بن عازب المشهور في خروج الروح المسلم والكافر وما يكون من القبر وما يكون على الإنسان في قبره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر دفن الإنسان وتولي أصحابه عنه، قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، يعني هذا المؤمن. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ يعني من الذي علمك ذا؟ من أين أتاك هذا العلم؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك قول الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني هذا في الآخرة، لأن القبر أول منازل الآخرة. فإذا كان هذا سؤال العبد، هذا ما سيسأل عنه العبد يوم القيامة في القبر وهو أول منازل الآخرة، وإن هان على أحدنا القبر وغربته وكربته، هانت على أحد منا، فكل ما بعده إن شاء الله هين. فإذا هذه الأسئلة يجب أن تكون مخزنة وسابق علم بها وإدراك وفهم وتطبيق لحقيقة هذه الأسئلة الثلاث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح. كذلك هي هذا في المقابل الذي لا يعرف جواب هذه الأسئلة، فإن الجاهل بها والمنكر لها، وهذان صنفان من الناس هم الذين ينكرون هذه الأشياء، الكافر والمنافق، الكافر والمنافق. فهذان نسأل الله العافية إذا أتاه الملائكة فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه نسأل الله العافية من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. نسأل الله العافية. فهذا يعني إشكالية وجريمة ومصيبة عدم المعرفة لهذه الأمور، عدم معرفة الجواب الصحيح لهذه الأسئلة. والدنيا هي يعني كما يقال فسحة الاختبار، الفسحة التي قبل الاختبار أو فسحة الاستعداد للاختبار، ثم يوم القيامة إذا خرجت الروح انتهت الفسحة وبدأ الاختبار، انتهت الفرصة وبدأ الاختبار، انتهى الاستعداد وبدأ الاختبار. نعوذ بالله من حلالي من حال أهل الضلال والكفران. هذا العلم كما قلت يعني هو فرض عين على كل مسلم، ولأهمية هذا العلم وفرضيته على كل مسلم ومسلمة بنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة على هذه الأصول الثلاثة، على هذه الأصول الثلاثة، وهذا من فقهه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، من فقهه في الواجبات على المسلمين ونصحه للمسلمين. هي معلومات سهلة، لكن من ما أكثر من ما يضل فيها الناس. في هذا يقول في أول كتابه: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، يعني يجب على الإنسان عموما، لأن الضال عن هذه الثلاثة، رأينا حديث البراء بن عازب ماذا يقال له في القبر وماذا يكون نتيجة جوابه، نسأل الله العافية. وهذا من بني الإنسان، فإذا هذه معرفة واجبة على كل إنسان وليس فقط على المسلم، لا شك على المسلم، لكن غير المسلم أيضا مدعو إلى هذه المعرفة، لأنه إن جهلها فقد أضاع حظه من الآخرة، نسأل الله العافية. المهم يقول الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم فصل رحمه الله في هذه الثلاثة الأصول، في هذه الثلاثة الأصول: معرفة الرب، معرفة الدين، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، تفصيلا مختصرا ليس تفصيلا موسعا، إنما ذكر بعض أدلتها وبعض لوازمها ونواقضها حتى يكون المعرفة معرفة فيها شيء من التفصيل، فتعرف الرب أنه الخالق الرازق وأنه المعبود وحده وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويعرف بعض الأدلة على هذا، وأن ينقض هذا دعاء غير الله عز وجل أو اعتقاد أن هناك من يتصرف في الكون ومن كله، هذا ينقض دعوة الربوبية ودعوة الألوهية، أو وصف أحد بما يوصف به الله عز وجل فيوصف بأنه يعلم الغيب أو يسمع كل شيء أو يبصر كل شيء أو يعلم كل شيء، فهذا كله من نسأل الله العافية الشرك في توحيد الأسماء والصفات. المهم أن هذه الذي سبق ذكره كله مما يدل على أن هذه الأنواع من هذا النوع أو هذه الأركان يجب معرفتها فرض عين على كل مسلم، ولا يصح إسلام أحد حتى يعرفها، حتى ماذا يعرفها. هذا ما يتعلق بفرض العين. أما فرض الكفاية من علم العقيدة فهو معرفة هذه المسائل وتفريعاتها، يعني تعريف تفريعات المسائل المتعلقة بهذه الأصول، تفريعات المسائل المتعلقة بهذه الأصول وكذلك الأدلة عليها، لأن هذه معرفة يعني واسعة لا يتفرغ لها كثير من المسلمين والمسلمات، لا يستطيع أن يحصلها، مشغول بواجبات عليه، ولكنه هو مسلم يؤدي فرائضه ويجتنب المعاصي والمنكرات وما إلى ذلك، فلا يتهيأ له هذه المعرفة التفصيلية. فهذه المعرفة التفصيلية للمسائل والدلائل هذا من فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، ومن التفريعات معرفة الأسماء الحسنى مثلا كلها، أو معرفة الأسماء الحسنى بمعانيها بلوازم هذه المعاني من ثبوت الصفات ونفي الأضداد، كذلك معرفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فيما يتعلق في أهل البدع والمخالفين وما يتعلق بالأحاديث المتواتر والآحاد وما إلى ذلك من العلوم التي بها تتسق وتكتمل منظومة العلم الشرعي، وكذلك أمور الآخرة، يعني أن يعرف الأمور تفصيلية مثل ماذا يوزن في الميزان وأيهما أسبق الميزان أو الحوض، ولماذا يرد الناس عن الحوض، وأنواع الشفاعة وما إلى ذلك، يعني أشياء كثيرة تقع يوم القيامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قد لا يكون كثير من الناس، أو قد يكون كثير من الناس لا يعلم هذا. هذه أمور الجهل بها لا يؤثر على عقيدة المسلم، والازدياد من علم من العلم بها لا شك أنه زيادة من الخير، ولكن معرفتها بأدلتها وتفصيلاتها هذا من فرض الكفاية. هذا من ماذا؟ من فرض الكفاية الذي إذا قام به بعض الأمة سقط عن الباقين. ومن الأدلة على يعني فرض الكفاية هذا قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني طائفة من مجموعات الناس، ليس كل الناس يذهبون إلى الجهاد، وإنما طائفة تذهب إلى الجهاد وطائفة تتفقه في الدين حتى تبلغ، لأن هذا الدين مبني على العلم، هذا الدين مبني على العلم، وكلما زاد علم الإنسان كلما ارتقى في دينه، وكلما يعني كان أدعى أن يتجنب الإشكالات في دينه. فأول آية نزلت فيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا يقول هذا الدين مبني على العلم، مبني على ماذا؟ على العلم. فلذا يجب أن تتفرغ طائفة لتتفقه في الدين. هذا مثل يعني قبل كان أهل العلم طائفة من المسلمين تفقهوا في دين الله وبرزوا فيه، مثل الأئمة الكبار سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، نعيم بن حماد، عبد الله بن المبارك، أبو حنيفة رحمه الله، مالك، الإمام أحمد، الشافعي، يعني ما شاء الله، يعني مجموعات كبيرة من أهل الدين تفرغوا لهذا العلم وفرغوا لأنفسهم له، فجمعوا لنا هذا العلم الذي نحن نعب منه أو ننهل منه. فهذه الطائفة يجب أن تكون موجودة حتى يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا دليل على أن هذا أن طائفة من الناس يجب أن تتفرغ تتفرغ للعلم وتدعو إليه. والعلم لا شك أنه باب واسع يتفاوت الناس فيه، حتى في زمن الصحابة يتفاوتون في العلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن معاذ بن جبل إنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني أمامهم سابقهم، وهو أعرف أمتي بالحلال والحرام. ويقول زيد بن ثابت أفرضهم، يعني أفرض هذه الأمة، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، ولهم رضوان الله تعالى عليهم تقدمات في أشياء، بعضهم يكون متقدم في هذه وبعضهم يكون متقدم في هذه، وليس كلهم على درجة واحدة. كذلك أهل العلم من بعدهم كانوا على درجات، منهم من يعني يقال ما يكاد يغيب عنه شيء من العلم الشرعي، مثل كبار أهل العلم. الإمام البخاري رحمه الله كتب هذا الصحيح من 100,000 حديث انتقاها، من 100,000 حديث يحفظها برجالها وأسانيدها ومعرفة كل رجل روى عنه بترتيب أسانيدها واختلاف ألفاظها. الإمام أحمد يحفظ 1,000 حديث، الإنسان ما يكاد يعني في هذا الزمان يتخيل هذا. الزهري رحمه الله يقول: ما سمعت شيئا واحتجت أن أعيده مرة أخرى، خلاص إذا سمعته انتهى، لو بعد 10 سنوات أسترجعه يأتي. يعني هذه منن يمن الله تبارك وتعالى بها على من شاء من عباده، ولكن الله تبارك وتعالى لا نشك أنه أعطاهم هذه المكنة ليحصل لنا هذا الشرف أن ندرك هذا العلم الذي جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن في القرن 14 أو 15 الهجري. نحن في القرن الخامس عشر الهجري ومع ذلك نسمع ونقرأ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه بالأمس تكلم عليه الصلاة والسلام بفضل الله عز وجل ثم بفضل هؤلاء الناس وبفضل ما تكفل الله تبارك وتعالى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال الله عز وجل قبل ذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو الذي حفظ الذكر حفظ القرآن حفظ السنة لهؤلاء الرجال وحفظ طائفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيز لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإذا نلخص ما سبق أن العلم منه ما هو العقيدة يعني أقصد أن العقيدة منها ما هو فرض عين وهو معرفة الله عز وجل بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ومعرفة أركان الإسلام وما يجب من هذه الأمور العامة ليست العامة يعني بإطلاق وإنما عامة فيها شيء من التفصيل. لهذا قلت لكم إن الشيخ رحمه الله كتب هذا الكتاب الأصول الثلاثة عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كتب هذا الكتاب الأصول الثلاثة حتى يعرف المسلمين عموم المسلمين بهذه الأصول التي يجب أن لا تغيب عن مسلم ذكر أو أنثى كبير أو صغير عامي أو عالم فاضي أو مشغول قاضي أو غير قاضي كله يجب. لهذا كان يعني يقول الشيخ ابن باز رحمه الله هذه الأصول الثلاثة كان يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها كانوا يلقنوها تلقينا يعني يحفظونها في قلوبهم. ويقول الشيخ الدكتور عبد الرحمن الجبرين رحمه الله يقول إن هذه كانت موضع العناية والاهتمام وكانوا يعني يلقنونها لأطفالهم وعوامهم. كان الشيخ ابن عثيمين يقول كانت يعني هذه ترسل للمساجد في عموم المسلمين في عموم أهل هذه البلاد يقرؤونها. لهذا قام التوحيد في هذه البلاد ولله الحمد ما لم يقم في غيرها من البلاد للعناية به وتبليغه بعبارة بسيطة لأن هذه العبارات التي كتب فيها الشيخ كتابه هذه الأصول الثلاثة أو الأصول الأربعة أو نحوها أو كتاب التوحيد أشياء بسيطة سهلة يعني يفهمها كل أحد ويدرك معانيها كل أحد. فإذا هذا ما يتعلق بحكم علم العقيدة من ناحية ما هو فرض عين ومن ناحية ما هو فرض كفاية. بقي عندنا هنا موضوع مهم جدا هو تاريخ تدوين هذا العلم. هذا العلم من أين جاء؟ من أين جاء هذا العلم؟ علم العقيدة في الحقيقة من علوم الشرع التي يعني ما شاء الله إذا بحثت في العلوم المرتبطة بالشرع لا توجد أمة ولا يوجد كتاب ولا يوجد يعني ديانة عندها من العلم ما يوجد عند المسلمين لا يوجد أبدا. من كان يحب أن يبحث فليبحث لا يوجد أبدا أمة اهتمت بالعلم المتعلق بالديانة كالعلم المتعلق كاهتمام أهل الإسلام بالعلوم المرتبطة به. وأهل العلم يقسمون العلوم الشرعية أقسام كثيرة منها العلوم المتعلقة بالقرآن كالتفسير ونحوه وعلوم القرآن ومنها المتعلق بالسنة والحديث وعلم الرجال ومنها ما هو متعلق بالتاريخ ومنها متعلق بالفقه ومنها ما هو متعلق بالعقيدة. فهذه تقسيمات العلم الشرعي إلى يعني بعضه يعني مهم جدا وبعضه دون ذلك وهكذا. فهذه التقسيمات علم العقيدة نريد أن نتتبع شيئا من مراحل تدوينه. من أين جاء هذا العلم؟ طبعا إذا أردنا أن نتكلم عن يعني أعظم مرجع لهذا العلم ما هو؟ هو في الحقيقة القرآن الكريم. أعظم مرجع لهذا العلم هو ماذا؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمنزل لهداية البشرية كلها والمنزل لهداية البشرية كلها. فإذا هو أي يعني القرآن فيه من العقيدة لأنها أمور علمية وجلها يتعلق بأمور غيبية واختلافات موجودة عند البشر وانحرافات فيها. يعني انحراف العقيدة هو أكبر الانحرافات الموجودة هو أكبر من الانحرافات الأخلاقية والانحرافات الاقتصادية والعلم. الانحراف في علم العقيدة هذا واسع جدا عند البشر. لهذا يعني كما يقول الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني عن دين الله، سبيل الله ودين الله. فنسأل الله العافية، ضلوا في العقيدة وليس ضلوا في الشريعة، ضلوا في العقيدة. يعني طبعا الضلال في العقيدة يترتب عليه الضلال في الشريعة. فلهذا القرآن الكريم إذا نظرت فيه يعني أدنى نظرة ليس نظرا فاحصا، ستجد أن أكثر آياته متعلقة في العقيدة، أكثر الآيات. يعني كأنما هو كتاب عقيدة، يعني الجزء الأكبر منه عقيدة والجزء الأقل شريعة والجزء الأقل أخلاق، لكن الجزء الأكبر عقيدة، لأن بناء العقيدة هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليها كل العمل. أنت لا تستطيع أن تصلي بدون عقيدة، لا تستطيع أن تزكي بدون عقيدة، فضلا عن أن تجاهد بدون عقيدة، تبذل دمك في سبيل الله، لا، ما يمكن إلا إذا كانت هناك عقيدة، وعقيدة صحيحة. قد يكون هناك عقيدة فاسدة تأج الناس كالخوارج، هؤلاء المجرمين كالخوارج المجرمين الذين يعني يقتلون أنفسهم يظنون أنهم يذهبون إلى الجنة وهم لا شك يذهبون إلى النار بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعمال تبنى على العقيدة، فإذا كانت العقيدة صحيحة أنتجت عملا صحيحا، أنتجت ماذا؟ عملا صحيحا. فلهذا لا يستغرب أن يكون القرآن كتاب عقيدة، فأغلب ما فيه في الحقيقة هو العقيدة. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله يعني يتكلم عن التوحيد وكذا، يقول: بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن، ما قال كل سورة، يقول كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فإذن القرآن كله عقيدة. كذلك يعني بالإضافة إلى كلام ابن القيم رحمه الله، هو مليء بأدلة التوحيد الصريحة والقياسية. يعني أدلة التوحيد القرآن لا يوجد جهة فيها أدلة على التوحيد كالقرآن الكريم، سواء كان على الربوبية أو كان على الأسماء والصفات أو اليوم الآخر أو الإيمان بالله أو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحة الرسالة، كل ذلك القرآن مليء بالتوحيد بالأدلة، إما دليل صريح واضح الدلالة وإما قياسي يعني مثل مضروب، والقرآن مليء بالأمثال. وكذلك هو مليء بالرد على المخالفين والمنكرين له، فقد رد على ثلاثة أصناف القرآن الكريم، ولا تجد هذه الردود في كتاب البتة مثل القرآن الكريم. وقد رد على المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، ورد على الملاحدة الذين ينكرون الله تبارك وتعالى ينكرون وجوده مثل فرعون وجماعته، ورد على المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فهو كتاب عقيدة إذا صح التعبير بامتياز القرآن الكريم. فإذا إذا أردنا تدوين العقيدة، نتكلم عن تدوين العقيدة، فإذا القرآن الكريم أول المدونات في هذا، أول مدون في العقيدة هو القرآن الكريم، لأنه اشتمل على العقيدة بكل ما تعنيه الكلمة بكثير من تفصيلاتها. فهو كتاب عقيدة كما قلت بامتياز، ولكن العقيدة فيه موزعة حسب الآيات وحسب أسباب النزول وحسب أماكنها من القرآن الكريم، كما يقول الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالله تبارك وتعالى يتولى الرد والتفصيل والبيان والتعليم في كتابه. والقرآن الكريم تدوينه، يعني تدوين القرآن أقصد كتابته وليس نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، نزوله معروف بالوحي من الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وما كنت تتلو من قبله من كتابي ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يحسن عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. لكن تدوينه كتابته عليه، تدوين القرآن حقيقة تدوين القرآن واكب نزوله، يعني مع النزول. التوراة نزلت مكتوبة كتبها الله عز وجل بيده جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام، القرآن لا، نزل متلوا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه يكتبون الآيات، يكتبون القرآن، يقول يا فلان اكتب الآية كذا كذا كذا كذا فيكتبها ويقول ضعوها في المكان الفلاني، يعني ضعوها بعد آية البقرة آية كذا آية كذا، أو ضعوها بين آية كذا وآية كذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه اهتم بكتابة القرآن، فالقرآن مكتوب. لهذا يقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يعني شيء مكتوب يتلوه على هؤلاء الناس مكتوبا وليس مقروءا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ المكتوب، لكن هو مكتوب، هو عليه الصلاة والسلام يحفظه، والصحابة يحفظون القرآن، وأهل الإسلام عموما يحفظون القرآن، اهتمامهم بالمحفوظ وليس بالمكتوب. لهذا يقول الله عز وجل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له كتب يكتبون الآيات ويضعونها حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربما السنة الأولى يعني بعد حروب الردة مباشرة، جمع القرآن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني جمع الذي كان مفرقا، لأنه كان مكتوب شيء هنا وشيء هنا وشيء هنا، لم يكن المصحف مجموعا في مكان واحد. لماذا؟ لأنه كان ينزل، ما توقف حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما توفي النبي لم توقف نزول الوحي، معنى ذلك انتهى القرآن، نزل كله. لهذا يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في عرف. فالنبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع المفرق من هذا القرآن، جمعه في مصحف واحد أبو بكر. لاحظ هذه معلومات مهمة جدا للمسلم ليعرف هذا القرآن من أين جاء. هذا الذي نقرأه مكتوب، ما نراه مكتوب ونسمعه بأصوات، نسمعه بأذانه، من فين جاء؟ هذا كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وكتبه أبو بكر في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقريب. وكان المكلف بمهمة جمع القرآن وكتابته عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وناهيك بهما من رجال، فهما في القمة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عمر الذي لا يجتمع هو والشيطان في طريق، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاب ذكي حافظ، حضر العرضة الأخيرة للقرآن التي عارض بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لم أدخل أنا في الفترة التي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني تهيأ للقرآن أن يكون مجموعا وكيف مكتوبا، إنما أردت أن أكون يعني أعطي هذه المعلومات السريعة. المهم أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع القرآن في عهده، ولما يعني بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. فإذا القرآن جمع في عهد أبي بكر الصديق أكبر وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدقها دينا وأنصحها للأمة، وكفى به رجلا، وكفى أن تقول أبو بكر. ثم تولى المهمة المباشرة بأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. ثم في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع القرآن مرة أخرى على لغة قريش، على لغة من؟ على لغة قريش، يعني على لغة واحدة، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دونوا كل المعلوف، كل ما هو ما كان مكتوبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما اختلف المسلمون في القراءات جمعهم عثمان على قراءة واحدة وهي لغة قريش، ولا جمعه زيد بن ثابت وأبي بن كعب والحارث بن هشام. هؤلاء الثلاثة هم الذين تولوا جمع، ليس جمع، هو يعني أخذ ذلك المصحف الذي كتب زمن عثمان زمن أبي بكر واستخلصوا منه لغة قريش وجعلوا مصحفا إماما، كما تقول عندك نسخ عديدة، يعني قراءات وليس يعني نسخ مختلفة، لا، هي قراءات للآية الواحدة، قد يكون فيها عدة قراءات، أثبتها أبو بكر وأثبتها عمر وأثبتها زيد بن ثابت من قبل. ثم لما جاء عثمان جعل قراءة واحدة لغة قريش، يعني يجعل لهم هذه الآيات لا تقرأ إلا بهذه اللغة حتى ما يقع خلاف في الكتاب، لأنه لو وقع الخلاف في المصحف فهذه إشكالية كبيرة جدا. وشاور الصحابة فقالوا له نرى أنك تفعل ذلك، فجمع الناس على كتاب واحد وكتب منه نسخا إماما، يعني نسخ تكون هي الأصول التي ينتسخ منها المسلمون، وأرسلها إلى العواصم، عواصم البلدان الإسلامية التي كانت في ذلك الوقت، لينسخ منها المسلمون نسخه. من أراد مصحفا يروح للمصحف الإمام ينسخ، لهذا كان يسمى المصحف الإمام أو مصحف عثمان، مصحف الإمام أو مصحف عثمان، ولا زال يقال له المصحف العثماني، يعني إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فإذا القرآن الكريم هو أول تدوين لعلم العقيدة وهو مصدرها، والعلم فيه كان مفرقا وليس مجمعا موضوعيا، يعني ما فيه باب الصفات، باب النبوات، باب اليوم الآخر، لا ليس هكذا، قمنا ما هو آيات، هذه الآية فيها صفة وهذه الآية فيها صفة، هذه الآية فيها الرسالة وهذه الآية فيها اليوم الآخر، وهكذا، يعني كما هو معروف كتاب الله عز وجل. الوقت دهمنا، نتوقف عند هذه النقطة المتعلقة بتدوين العقيدة وهي المتعلقة بتدوين القرآن الكريم، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في الكلام على التدوين العام سواء كان في السنة أو تدوين المسلمين لهذه السنة المتعلقة بالعقيدة وكتب العقيدة، يعني نذكر بعضها وأهمها، ويعني القديم فالقديم، يكون عندنا إلمام من أين يعني يتكلم المسلمون في العقيدة ومن أين أخذوا هذه العقيدة التي ندعو إليها. هذا، أرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم فيما نقول ونسمع، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.